المطلوب يكون كذا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوان بعضهم يستغرب مدلس، من هو المدلس؟ من هو المختلط؟ في الحقيقة أمر الله تبارك وتعالى في عامة قول المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة فتثبتوا. والتثبت كيف يكون؟ لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا: ماذا عرفتم في عائشة رضي الله عنها؟ وحتى ضراتها رضوان الله عليهن قال: قلنا ما علمنا فيها إلا خير. وسل الجارية تصدق. قال علي أو سألت علي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وصل الجارية تصدقك، يعني تقول لك صدق. الجارية التي تكون ليل نهار معها، فقالت: أحمي نفسي، وإلى آخره، بأنها الحمد لله عفيفة. وأنها ثم أنزل الله تبارك وتعالى براءتها مما اتهمها الهالكون، فعلى كل حال براءتها من فوق سبعة أرقام. فالتثبت، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان إذا بلغه جاء وصلى بعض الصلوات التي فيها أربع ركعات، إحدى صلاتي العشي، فسلم على ثلاث ركعات صلى الله عليه وسلم. فقام رجل في يده طول يقال له خرباق، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الإنسان في بعض الأحيان يجيب على ما يكون يعني متيقن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة ولا نسيت. لما قال ما قصرت الصلاة ولا نسيت، صحابي ماذا قال؟ بلى نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ يعني يقول: أنا صليت ثلاث ركعات، أصدق. هذه تثبت. إذا كان أحد قال فيك قولا لا تطير به، تتحقق بارك الله فيك. كيف التحقق؟ تحقق التثبت يكون من هذه الطرق. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليها بناء العقائد وبناء الدين يجب أن يتحقق فيها أكثر. أدنى شبهة يضعفون ويتركون الحديث حتى يجدوا ما يزيل هذه الشبهة. منها بعض الناس قد تعودوا هنا، هذه كلها أمور فطرية. قواعد أهل الحديث أمور مأخوذة من أدلة الشرع، كذلك من أدلة الفطرة. الإنسان إذا أصيب، حتى الكافر إذا اتهم بشيء أو جاءه خبر، يتطلع لمعرفة صدقه وكذبه، هذا أمر واضح جدا. فالآن نسمع في الإذاعات أشياء الخارجية، هل هذا حق ولا مدبلج ولا كذا، أشياء كثيرة. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمتنا قد يعني بذلوا كل جهد وجربوا أن هذا كان يروي ولم ممن لم يسمع منه، وشرطوا شرطا متفقا عند الأئمة ما رواه عدل صاحب الديانة كذلك تام الضبط أو خفيف الضبط شيئا ما يضره، متصل السند يكون سمع بعضهم من بعض، ليس أنه يكون قال حكى لي رجل من هذا الرجل نبحث لعله يكون كذاب لعله كذا، فكان قد وجد ناس وجرب فيهم فيما بيننا نحن نعرف بعض الناس ما شاء الله يسأل لنفسه ويقول رجل كذا وكذا ما هو كذا مثل هذه، فكانوا ينسبون كانوا يرمون من ناس ما سمعوا بصيغة موهمة للسماء وأدب السماء، قال فلان قال فلان لا يلزم أن يكون سمع منه لعله يكون سمع من أحد، قال فلان قال فلان إلى آخره. فمن هنا باب التدليس بارك الله فيكم، كذلك الذي يكون قد بلغ من العمر عتية وبدأ ينسى يحطون نقطة عليه لأنه لابد أن تبحثوا من سمع منه قبل ضعف حفظه ومن سمع منه بعد ذلك. فالتدليس هذا عيب في الراوي، هناك بعض الرواة قال بعضهم أنه لا يدلس وبعضهم يقول يدلس، الأئمة رحمة الله عليهم الذين تعاملهم نرى كأنهم يقولون كيف وقد قيل، ما دام الأئمة المتصدون لهذه المسائل نص عليه أنه يدلس واحد ينكر فالذي أثبت حجة على من لم يثبت، هذه قواعد فطرية كلها على كل حال. فألا هذا حسن البصري تعرفونه، حسن وجدته ولا ما وجد؟ حسن البصري رحمه الله، حسن بن أبي الحسن أبو الحسن اسمه يسار البصري، كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكان يرفع يده يقول كنت أرفع يده وأنا ابن 7 سنين أو 6 سنين وألمس ثقفا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان لا شك سمع من الصحابة كثير لكنه في بعض الأحيان يروي ممن لم يسمع. كيف نتحقق؟ الآن هو بقي في المدينة مثلا ثم انتقل إلى البصرة، هناك كثير من الصحابة ذهبوا إلى الشام كانوا يرابطون على الثغور، وهناك كانوا مع معاوية رضي الله عنه وغيرهم والفتوحات جاءت وما دخلوا بصرة، وأبو الحسن بن حسن ما ثبت أنه دخل الشام مثلا، فيثبت بأنه لم يلقى فلان الذي خرج من المدينة حتى مات هناك معناه أنه لم يسمع، لكنه كان يروي بصيغة موهمة للسماع. بعض العلماء أنكروا سماعه، أمس أحد الطلبة الأذكياء جزاهم الله خير يفيدونني الشيخ أبو عبد الله قال أنه كان ما يدلس من الصحابة إنما كان يدلس في التابعين، فهذا الكلام كأني سمعته جديد فقلت له لا ليس الأمر هكذا، فجاء ويقول الآن أنه بعضهم أنكر التدليس مطلقا منهم حاكم وغيره. نقول ننظر ماذا قال فيه الأئمة رحمة الله عليهم، فالخلاصة في أمره، وهناك رسالة أيضا أحد من الإخوة في جامعة أم القرى ألف وعنده على كل حال رأيه بل أقول زعمه أنه لم يكن مدلسا، لكنه ثبت من الأئمة الذين هم قبله بأدلة أنه كان يدلس، فحكموا عليه بأنه يدلس بمعنى التدليس بعد الدرجة الثالثة ليس موضعين أو موضعين، حتى لو كان موضعين أو موضعين لابد أن نعرف أي المواضع التي دلس وأي المواضع لم يدلس، وإلا كل حديث يكون في معرض الشبهة في التصحيح ومعرض التحقيق. فعلى هذا الحسن بن أبي الحسن البصري نعم معروف هو كنيته أبو سعيد الأنصاري مولاهم، وكان إقامته في البصرة، ولد سنة 21 في خلافة من؟ عمر رضي الله عنه، أو خلافة عمر متى كان؟ إلى 18 نعم عثمان رضي الله عنه، ومات سنة عشر ومية. مكان الوفاة البصرة، مكان الميلاد المدينة. قال الذهبي في تاريخ الإسلام كانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة، فكانت تذهب لأم سلمة في الحاجة وتشاغله أم سلمة بثديها، وربما در عليها عليه ثم نشأ بوادي القرى. يعني أم سلمة من كانت؟ أم سلمة هي كانت زوجته التي كانت هاجرت إلى حبشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله رأيت في الكنيسة في الحبشة صورا هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيك. فكانت هي ذات أولاد، أو عبد الله بن جهش زوجها كان هناك معه، ثم جاء ومات، ومات هناك ودفن في الحبشة. فلما رجعت فالنبي صلى الله عليه وسلم وعساها بحيث تزوج معها، فكانت هي تأبى وتقول يا رسول الله أنا مصبية، مصبية يعني ذات أولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم يزعجونك وكذا، هذا كله باحترام النبي، لأجل احترام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الصبيان فالله لهم. فكان أبو ابن ولد عمرو بن أبي سلمة ولده كان يتربى عنده، فكان يأكل، وقصته مشهورة، جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام سم الله، وكان يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل مما يليك. وقائع كثيرة مثل هذه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت ذات أولاد، فأم أبو الحسن حسن بن حسن أمه كانت تأتي به وهو رضيع إلى أم سلمة، فكانت ترضعه وربما تدر عليه، ربما يقول هذا الذي لا ربما يشكل عليكم، فربما در عليه ثم نشهد بوادي القرى. شهد يوم الدار، أي دار؟ عثمان رضي الله عنه، أصحاب الفتنة. ورأى طلحة واليا صار كاتبا في إمرة معاوية للربيع بن زياد وتولى خرزم. قال أيضا في تاريخ الإسلام روى الأسمعي عن أبيه قال ما رأيت زندا أعرض من زند الحسن. الزند هذا هو الذي بين الكتف وبين المرفق، الزند هذا أعرض نعم من اليد، كان عرضه شبرا. وقال محمد بن زيد الأنصاري أصل الحسن البصري من ميسان، وقال مدرر الأقدم ما ظهر الحسن جاء كانما كان في الآخرة فهو يخبر أما آينا وراء. وأنا أمة الحكم قالت كان الحسن يجي إلى حطان الرقاشي فما رأيت شابا قط أحسن وجها منه. قال مجالد عن الشابي ما رأيت الذي كان أسود من الحسن. ما معنى أسود؟ يعني من السيادة ولا اللون؟ الظاهر يقصد السيادة لأنه يعني كان جميلا. بندر الشعبة قال رأيت الحسن وعليه إمامة سوداء. قالت انظروا هذه كلها إثبات أن شعبة رأى مثل هذه العلماء يلتقطون ويثبتون. وقال سلام بن المسيح مسكين رأيت علي بن الحسن على الحسن طيلسانا كأنما يجري عليه الماء وخميصة كأنها خز أي من أبريشم. شعبة قال لم يسمع الحسن أقوال العلماء فيه. قال شعبة لم يسمع الحسن من سمرة. قال عبد الله قال أبي عبد الله المقصود منه عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي الإمام أحمد قال شعبة كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان بن العلاء يعني حديث ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، لأن الحسن سمع من ابن مغفل. يحيى بن سيد القتان قال ابن المديني سمعت يحيى يعني القتان قيل له كان الحسن يقول سمعت إمران بن حسين سمعته. الحسن قال يقول سمعت إمران بن حسين. قال أي يحيى بن سيد القتان أما عن ثقة فلا، يعني لا يثبت بإسناد صحيح عن الحسن قال سمعت إمران. وقال مرة رواية الحسن عن سمرة ابن جندب كتاب. إذا كان كتاب أيضا لا يضر إن شاء الله، لأن الكتاب قد يكون أوثق بشرط أن يكون كتاب ثابت وليس منحولا ومنسوبا. قال يحيى بن معين لم يسمع من امرأة من الحسين. قال الدوري لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب. قال ولم يسمع من الأسود ابن السري. وقال الدوري أنا قد سمع الحسن من أحمر يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع من عبد الرحمن بن سمرة ومن أمر بن تغلب ومن أنس بن مالك من عبد الله بن الحسن. قال يحيى قد ذكروا معقل بن يسار يرويه هشام وليس هو مستقيما. قال الدارمي يحيى بن معين الحسن لقي أبا هريرة فقال لا. قلت فعمران بن حسين قال أما في حديث البصريين فلا، وأما في حديث الكوفيين فنعم. قلت فسمرة قال لا. قلت ابن عباس قال لا. قال ابن الجنيد سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن حديث ابن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو الأحوص عن عبد الله قال يحيى هو صحيح. قال ابن الجنيد قال رجل ليحيى بن معين وأنا أسمع سمع الحسن من ابن عمر قال نعم. قال الحسن دخلنا على ابن عمر بالبقاء ولم يسمع الحسن من جابر ولا من النبار. وقال ابن الجنيد قلت ليحيى بن معين لقي عتبة بن غزوان قال لا. قال ابن محرز قلت له الحسن البصري حدثنا قيل ابن أبي طالب رآه قال لا مرسل. قال ابن محرز قيل له الحسن يعني البصري لقي عمران قال يقول أهل الكوفة أما أهل البصرة فلا يثبتون ذلك. وسمعت يحيى وقيل له الحسن ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأنس وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الرحمن مغفل وعثمان بن العاص وراء عثمان بن عفان ولم يسمع من سمرة حرفا قط ولا من جابر. وقال يزيد بن حيثم هذه مسألة بالتأكيد عرفوا أنه لم يسمع، لكن مسألة التدليس قال هنا أنا أبي هريرة قال الحسن لم يسمع من سمرة وكلاهما ليس بشيء. قال لو كان الحسن سمع من سمرة كان أحب إلي. قيل له فرى والحسن بن مغفل قال نعم. قال الدوري أنه قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال قال لي عمرو بن دينار أبو الشعصاء أعلم عندكم أو الحسن. قال قلت إن بعض من عندنا يزعم أن الحسن أعلم من ابن عباس. قال وهل كان الحسن إلا من سبيان ابن عباس؟ قال فقلت له هل كان أبو الشعصاء إلا من سبيان الحسن؟ قال وما هو بعالم عندنا منه. قال عبد الرزاق فقلت لمعمر أفرطت؟ قال إنه أفرط. قال الدوري قلت ليحيى سمع الحسن من أبي العوس؟ قال نعم. قال الدوري قد حدث الحسن البصري وأن يقرب. وقال الدوري سئل يحيى سمع الحسن من ماخل؟ قال ليس بذاك ببين إلى آخر ما يقول. وعدة أئمة قالوا أنه لم يسمع من ابن عمر أيضا بعضهم قال ولم يسمع من جابر. قال الحسن أنبر الرجلين ورجال ابن السيرين. سئل عن الحسن وابن السيرين قال الحسن كان أنبل من ابن السيرين. الحسن النعمان بن بشير مرسل يعني لم يسمع. قال الدوري لم يسمع لكن رواياته موجودة عن كذا كثيرة. وإذا كان فتحتم هذه المسانيد مسانيد النعمان تجدون أن الحسن أنا أبي بكر أيضا بين مبارك وفضالة يقول أن الحسن قال حدثنا أبو بكر قال ليس بشيء. قال الدوري هذا يأتي تأويله إن شاء الله. قال الدوري سمعته يقول في حديث ربيعة بن كلثوم بن جبر عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة قال يسمع. قال يحيى لم يسمع منه شيئا. وقال يحيى كان الحسن دخل كان الحسن قال الحسن دخلنا على ابن عمر. قال يحيى لم يسمع من ابن عباس شيء ولم يسمع الحسن من جابر شيئا. قال علي بن المديني قال محمد بن احمد بن محمد بن البكر المقدمي سمعت علي بن المديني يقول مرسلات ابن ابي كثير شبه الريح ومرسلات الحسن البصري الذي رواها عن الثقات صحة ما اقل ما يسقط منها. وقال لم يرى عليا الا انه كان بالمدينه وهو غلام ولم يسمع. وعن جابر قال ولا سمع من جابر ولا من ابي سعيد. قال الحسن في قول وقال ايضا في قول الحسن خاطبنا ابن عباس بالبصره قال انظروا هذا مهم جدا. قال انما اراد خطب اهل البصره كقول ثابت قد علينا امرأة. هذا توضيحه وجدنا في مسند زار الان ما شاء الله طبع وحقق في كتاب فيه كان الحسن البصري قبيح التدليس وكان يتجوز ويقول حدثنا فلان وخطبنا فلان يعني قومه، قومه يعني ما هو ما سمع منه، يعني قومه سمعوا. وهذا يرد في بعض الأحيان، مثلا عبد الله بن عكيم اليماني يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الكتاب صحيح لكنه ما هو ما كان موجودا عند إتيان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. كان أهل اليمن الذين هم صحابة هم الذين أخذوا هذا الكتاب وسمعوا منه، لكن هو قال أتانا ويقصد به قومه. فإذا رأى الكتاب هو وروى من الكتاب، فنقول عبد الله بن عقيم إذا قال رأيت كتاب رسول الله فيه كذا وكذا فهو صحيح. فمثل هذا غفلت عنه، كملوا شوية. فكان البزار بكل قال يتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه. الله المستعان. عن الحسن أن سراقة حدثهم، وهذا إسناد ينبو أنه القلب، لأن سراقة ابن مالك بن جعشم الذي كان في الحج وقبلها صاحبه قاري ثور وأراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيبحث عنه، فساقت يد فرسه حتى بلغت الركبتين، فقال يا رسول الله أتني أمانا ولا أخبر عنك بل أدفع عنك، لأنهم أرسلوا ناسا من الجهة أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، خرجوا من بينهم ولم يروا، فقال أدفع عنك. فلما ذهب قال كفيتم هذا الجانب، قال لهم كفيتم يعني كأنه ولم يخبر بأن لقيت وكذا. فالحاصل حتى أن أنس هو يروي عن سراقة بن مالك وهو لم يولد بعده، لم يولد بعده. فهكذا على كل حال، وهو على يعني طويل. وقال البخاري قال علي بن المديني سماع الحسن من بصرة من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه من قتل عبده قتلناه. وقال سمع من عثمان بن عفان وهو غلام يخطب، ومن عثمان بن أبي العاص ومن أبي بكرة قال إذا قال سمعته، لكنه لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد. قال الحسن عندنا لم يسمع من الأسود الصديع. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، روى أشعث عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل. البخاري قال لا يعرف له سماء من دغبل، وكذلك قال أيضا رواية الحسن عن سمرة بن الجندب كلها سماء، حكاه الترمذي عن البخاري. قال أبو حاتم قال عبد الرحمن ابن مهدي يعني ذكرت قول أحمد يعني في سماع الحسن من ابن عمر وأنس المغفل وعمر بن تغلب لأبي، فقال قد سمع من هؤلاء الأربعة، ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيره، ولا يصح له السماع من جند ولا من ماقل ولا من إمران ولا من أبي هريرة. خطب أقار أيضا بقول الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة، قال إنما أراد خطب على البصرة. ثبته أيضا ابن أبو حاتم كقول ثابت قدم علينا إمران بن حسين قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول، وذكر حديثا حدثه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيع بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمل ربيعة شيئا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قلت لأبي إن سالما الخيار روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة قال هذا مما يبين ضعف سالم الخيار، يعني كأنه توهم أو كذب. وقال إذا سألت أبي سمع الحسن من جابر قال ما أرى، ولكن أرى هشام بن حسان يقول عن الحسن حدثنا جابر، وأنا أنكر هذا. طويل جدا على كل حال، نريد بس أن نريد أن نعرف تثبيت تدليسه إذا كان حتى ممن سمع منه، إذا لم يصرح ويكون مظنة عدم السماع. حتى الابن إذا كان يفوته بعض الشيء من أبيه، كذلك عامة الطلبة. نعم، فألا هذا والله أعلم إنكار تدليسه ليس بصحيح. الأئمة ثبتوا تدليسه بأنه كان يروي ممن لم يسمع منه. قال عبد الله سئل أبي سمع الحسن من سراقة قال لا، هذا لي بن زيد يعني جدعان الضعيف يرويه عنه. أكثر الفتية للحسن وأعطاه، ولإبراهيم فتي كثير إلا أنه ليس مثل هذين هذان ثقتان. كذلك النسائي ذكر أنه لم يسمع من فلان وفلان. قال في الكاشف: كان كبير الشان رفيع الذكر راسا في العلم والعمل. قال أيضا ذكر أنه لم يسمع في تاريخ الإسلام: كان راسا في العلم إيمانا مجتهدا، راسا في القرآن والتفسير، في الوعظ، راسا في الصوت والصدق، راسا في الفصاحة، راسا في الأيدي والشجاعة. قال ابن حجر في تقرير التهذيب: ثقة فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منه فيتجوز. هنا جاء أصل كلامه، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا أدثوا وخطبوا بالبصرة، وهو رأس الطبقة الثالثة. وقال أبو داود السيستاني: أقوى حديث سليمان البصرة أنا به في الصلاة. دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة، يعني بالجملة. فتدليسه هو الذي على كل عام يضره في رواياته، إلا إذا كان سمع وبعض الأحاديث التي عينوا حديث الحقيقة مثلا. طويل فيه ما شاء الله على إما رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم، ما يتركون كلمة كلمة، سبحان الله. فالذي نؤمن أنه يحتاج حديثه إلى، والله أعلم، إلى المتابعات، بحيث يوافقه من شيخه مثل ما روى، أو له شاهد حديث آخر من غير الصحابي الذي يروي عنه. وكلام ابن حجر وتلخيص أرى كل حال: المراجع تهذيب الكمال، سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام، الكاشف للدابي، الإعلام بوقعة العالم، تهذيب التهذيب، تقريب. على كل حال، إن شاء الله، على كل حال، هذا كله كان الذي بس فقط الذي يتلخص أنه لا شك أنه كان ثقة كبيرا، لكنه كان يروي. فإذا ثبت أنه كان يروي ممن لم يسمع، فينبغي التحقق إذا كانت صيغة التدليس بطريقة يوهم التدليس. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك: فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن عن ابن عمران بن الحسين، فإن أكثرهم على أنه سمع منه، لكنه ليس كل حديثه سمع منه بالإجمال. إذا كان سمع، لكنه يبقى تدليسه إذا كان هو قال سمعت الحسن، أو أي واحد منهم قال سمعت فلان، إن شاء الله يصدق ولا نقبل، لا نقول تجوز هذا، لكنه ليس دائما سمع منه حرفا أو حرفين كما قالوا، ما سمع من سمرة إلا حديث الحقيقة، فإذا بعده كله يكون. فالحاكم جزاه الله خير يعني رأى، قال وإن كان، لكنهم كثير من مشايخنا يصحون حديثه، هذا الكلام فيه يكون شبهة مقابل كلام الأئمة الرحمن الحادي وغيرهم القدامى في القرن الثالث. نعم. ثم الحديث من أين هو؟ سبعين. باب السواد العظم بعده. السواد العظم الحديث الذي فيه: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد العظم. هذا الحديث ضعيف، ولكن إن أمتي لا تجتمع على ضلالة هذا صحيح، وله طرق أخرى، والواقع هكذا. فلذلك تجدون في مسائل، كم من المسائل اختلفت. إمام مالك نقلوا عنه أنه كان يرسل يده هكذا، ما أنه الحديث حديث وضع اليد على الصدر، هذا رواه مالك رحمه الله في موطئه، لكن من القاسم أخذ إلى المغرب فعملوا به. ونقول: لا يجتمعون على ضلال. فأخذ غير واحد من مسائل من أصحاب مالك رحمه الله القبض وليس الإرسال. فالحاصل على كل حال: لكن إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد العظم. قلنا: لا، الكثرة ليس دليل الحق، قد يكون ما يؤمن بالله يكثرهم إلا هم مشركون. فالحق يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وبعدها الإجماع قد يكون مفقودا، لكن الإجماع الصحابة هذا كاد أن يكون متفقا عليه على في مسائل العقيدة ومسائل التفقه وطريقة التفقه في الحقيقة من أجائب ما يكون بالمشورة وكذا. فالحاصل على كل حال هذا الحديث ضعيف، والناس الآن وإلى الآن يسمحون عليكم بالسؤال العظيم. أنا ذكرت لكم أن بعض علماء الهند هداهم الله كانوا كتبوا إلى المملكة إلى المشايخ، قالوا إن منذ حكم المسلمون، لأنهم جاءوا من خراسان وكانوا كلهم حنفية، فكانوا يحكمون بالمذهب الحنفي في الهند 8 قرون. فقال إن منذ دخل المسلمون كان الفقه الحنفي هو السائد، وهناك والناس كانوا مقلدين وكذا وكذا إلى آخره. وهناك ناس باسم أهل الحديث أو باسم السلفية ينادون بخلاف مسائل الأئمة 4 هكذا، ما أن في الهند ما يعرف الأئمة 4 إلا الحنفية، لكنهم يجرون معهم ويضمون أئمة 4 حتى يثيروا الناس الذين هم حنابلة والذين هم شافعين المتبع. فيقول أن هؤلاء ينادون بالعمل بالسنة ويفرقون الجماعة، وأكثر الناس هنا 99 في المسلمين الحنفية. فهؤلاء وكتبوا الخطاب الذي كتب الشيخ أبو الحسن عليه الندوي سبحان الله وغفر الله له، كان رجلا على كل حال ذكيا، فمضى عليهم ولم يعرفوا مذهبه. لما رأى في آخر حياته فكتب إلى المشايخ، إلى وزير الأوقاف، إلى الشيخ السديس، إلى الشيخ السبيل، وكذلك حتى ربما يكون وزراء وغيرهم، أن هؤلاء يحسبون عليكم، على الناس يظنون أن السعودية هي التي تشجعهم على هذا، فنرجو أن تفتحوا. أهل الحديث كانوا الحمد لله في الهند قبل أن يأتي الملك عبد العزيز وقبل أن يتمكن منها السلفية، أجدادنا الحمد لله كانوا على هذا بفضل الله. فهم يقولون لا، والآن يعيرون، يقول هؤلاء صاروا على الحديث السلفية لأجل البترول، ما أن الحمد لله الحمد لله الهند كانت غنية وكانت تمول حجاج قبل الملك عبد العزيز، وتعطي يأتون بها الجد جاء حج الهج السنة التي كان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ورفع درجاته، كان جاء وجد أمير مكة الشريف، مكة كان هرب إلى جدة، وكان جاء حولها مقاييس حديدية وكانت محاطة، والميناء فقط كان مفتوح ينتظر الباخرة من أخيه فيصل بن العراق. فما قالوا أشاعوا بأن الحج لا يكون هذا العام، من طول الهند غير منقسم إلى يعني حدود أفغانستان ونيبال وكذا بنغلاديش، كل هذه أرسلوا مندوبين لا تخرجوا للحج، حج غير معمول في هذا العام. شيخ صنع الأمر السري رحمة الله عليه أمير أهل الحديث هذا أرسل ناسا وراءهم، قالوا لا، الآن بعد قرون هذا العام يكون الحج ولا تحت راية التوحيد. فخرج الجد وذكروا لنا أنهم ما أدركته وأنا كنت صغير، لكن أخوه الصغير 17 سنة قال ما أتركك وحدك تروح، تلك الأيام كانوا يأتون إلى بمبي ويأتون فلوس ويركبون، قال ما أتركك وحدك البدو يقتلونك، وكان ما شاء الله هو قوي يعرف المسايفة وغيرها، فكان اشترى سيف هنا لما رايح المدينة، قصة سمعت منه هو. فلما سمعت لما حكيت له الأمر قال ممكن، كأنه سبحان الله قال ممكن هذا. وكان سبحان الله دائما كانوا يجلسون شعابا عن النار، يعني صرنا بعد ناقل شيئا ما، فكان يعني ينتظرون جرائد واحد منهم يجيب، وحول النار في البرد إذا يعني يحرقون على الحطب وكذا، ويجلس على الأقل 20 شخص مدورين. فكان يقرأ بن سعود بن سعود بن أخباره فتوحات وكذا، فكان ما شاء الله يبرعون. فأرسل هذا الشيخ سيد الشيخ صنع الله الآن هذا العام يكون الحج على السنة، وقد أعلن الملك عبد العزيز بأن إنزال الحجاج يكون على شعيبة، ومن هناك على شعيبة، وبعد ذلك بالعربات، العربات التي كانت فيها من الجمال وكذلك من الأبقار الحجاج ينقلون. إيش قلنا؟ فالحاصل لك العالم يعيرون، وقد يعيرون أهل الحديث هؤلاء ممن أنشأتهم إنجليز الاستعمار، ما أنهم أول من رفع علم الجهاد ضد الإنجليز، علماء وبتنا في الحقيقة وقتلوا وصودرت أملاكهم كلها وحارتهم الطويلة عريضة هدموها هؤلاء الإنجليز وجعلوا مكان مسابقة الخيول. لما جاء أول رئيس الوزراء ونوه بجهادهم في ضد الإنجليز وتحرير الهند، قال إن هؤلاء علماء صادق طور، هؤلاء لهم يعني تقديرهم وكذا، وسوف نرد لهم هذه الذي هي الآن مسابقة الخيول، مكان سباق الخيول، قال نرد لهم أراضيهم وحارتهم، لكن ما ردت لنا، مساكين ساروا أيدي سبا شجر مذر هنا وهناك. فالحاصل على كل حال يعني هم يعيرون على هؤلاء أنشأتهم الإنجليز. سبحان الله، الله المستعان على كل حال. وما نريد أن نزيد أن التاريخ يعني شيء مرعب، يعني فيه أشياء في الحقيقة محزنة جدا. هؤلاء هم الذين كانوا مع الإنجليز وقد يكون يوافقونهم، والسيد نذير حسين رحمه الله ماذا عملوا معهم؟ تاريخ طويل عريض، الله المستعان، والشكوى إلى الله تبارك وتعالى. لكن إلى الآن يتهمونهم بأنهم لأجل طمع المملكة في فلوسها وطمع الخليج أو طمع بترول دولار يقولون، يعني لدولار البنزين وطمع فيه صاروا أهل الأرض، الله المستعان. فهم يعني موضع الاستشهاد، الشيخ كتب إلى أو الخطاب عندي موجود، الشيخ صبيح الحتاني، وفيه إذا قالوا هنا 99 وهؤلاء عدة أفراد ويخالفون عامة الناس وباسم السنة يحدثون الشقاق في صف الأمة والهند التي يراد كذا كذا، يعني بألفاظه الخاصة كان له تاريخ رائع وكان لهم تضحيات، كلمات خاصة يرددها في كل مكان ردد فيها التاريخ وأرسل للمشاهد. فالحاصل على كل هل نقول هذا مما ينبغي أن يعرف الناس في العالم كله، أن الكثرة ليس هو دليل للحق في الحقيقة في كل بلد ينادون مثل هذا، ويجب عليه من يتوب من هذه الكذبة أن الكثرة هي على الحق أبدا، وقد يكذبون كتاب الله وما يؤمن بالله أكثرهم إلا وهم مشركون. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما يكون من الفتن، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر ثقة، وعلي بن محمد القنافسي ثقة، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن رجاء الأنصاري، عامش سليمان بن مهران عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن الشداد. رجاء الأنصاري هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال ابن حجر مقبول هكذا، مقبول معناه إذا انفرد بحديث فلا يقبل، لابد أن يكون له من يوافقه من الثقات أو من مثله فيرقيه. وخرج ابن خزيمة حديثه في صحيح كما في تقريب التحديث، والآخرون جعلوه مجهولا لأنه لم يروي عنه إلا العامش. عبد الله أنا عبد الله بن الشداد، رجاء الأنصاري أنا عبد الله بن الشداد بن الحاد، هذا مخضرم أو ولد على عهد النبي، لم يكن مخضرم، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الثقات المعروفين. فإذا مدار الحديث هنا عند ابن ماجه عن رجاء عن عبد الله بن الشداد، ورجاء مجهول أو مستور يحتاج إلى من يقويه. والتخريجات أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق العامش، كذلك أخرجه نعم الإمام أحمد من طريق آخر، نعم العامش، كذلك الطبراني وابن خزيمة الطبراني في الكبير كلهم من طريق العامش عن رجاء الأنصاري. وأخرج الإمام أحمد من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل، فهذا إسناده صحيح إن شاء الله. وأيضا في قصة الطاعون الذي كان عمر رضي الله عنه قيل له أن في الشام الطاعون إلى آخره. ثم كذلك أخرج من طريق آخر عن إسماعيل عن أبي قلابة عن معاذ، رجاله ثقات. أيضا قصة الطاعون ما هو صحه الشيخ الألباني لأجل هذه الطرق في الصحيحة برقم 1724. كذلك قال في التعليق على ابن خزيمة الشيخ الألباني إسناده ضعيف، رجاء الأنصاري مجهول، كما أشار إليه الذهبي بقوله ما روى عنه سوى العمش. وأدخله في الصحيحة بعد تضعيفه عن طريق رجاء، قال للحديث طريق آخر وشواهد يتقوى بها. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس من طريقين عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ نحوه، إلا أنه قال ألا يبعث عليهم سنة. هنا لفظ يشوى لفظ التي جاء فيه أنه قال ألا سألت ألا يهلكهم غرقا، فهنا قال في هذا الحديث عند الإمام أحمد قال ألا يبعث سنة. انظروا فإذا يكون الإسناد الصحيح أن هذا حسن لغيره، ومن طريق آخر يكون صحيحا إن شاء الله عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطال بها، فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة؟ قال إني قد صليت صلاة رغبة ورحمة. صلاة رغبة ورحمة دائما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رغبة ورحمة، ويجب أن يكون المسلم يدعو الله تبارك وتعالى رغبا ورحما، كذلك صلاته تكون رغبة فيه ما عند الله ورحمة أما عند الله من المؤاخذات ومن العذاب وكذا. سألت الله لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. بأسهم بينهم المقصود منها أنهم يكون بينهم تحريش، يكون بينهم مقاتلة وإنهم من المخالفة، وهذا في الحقيقة كان طول تاريخ الإسلام كان موجودا في المسلمين والله المستعان. لكن في هذه كما في سياق هذه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهنا هذا الحديث الشيخ الألباني جعله شاهدا بالشواهد المشار إليه، لكن طريقين من طريق عبد الملك بن عمر بحثت ولم أجد. عبد الملك بن عمر قيل بعضهم ينكر اختلاطه، لكن بعضهم قال أنه اختلط، فلم أجد النص على أنه متى سمي منه، إلا أنه قال لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا، ألا يسلط عليهم عدوا، وسألت ألا يهلكهم غرقا، هنا بدله سنة أي تقتلهم جوعا بدل غرقا. نعم، وهذا هو المعروف في الشواهد المشار إليه. من حديث ثوبان مرفوعا إن الله زوى لي الأرض، وفيه ألا يهلكهم بسنة عامة، أخرجه مسلم وغيره وقد مضى تخريجه قال الشيخ. ومنها أن أنس بن مالك المرفوع مثله، أخرجه ابن ماجه في الحلية والحاكم المستدرك وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي. ومنها حديث خباب بن أرد ومخرج في صفة الصلاة. لكن للغرق هنا يعني هل يقال أن الشواهد ليس فيها ذكر الغرق بل فيها ذكر السنة العامة ذكر القحط وغيرها؟ فيقول الشيخ نفسه رحمة الله عليه قال ولكن للغرق شاهد من حديث سعد ابن أبي وقاص مرفوعا بلفظ سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطاني، وسألت أمتي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطاني، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. هذا أخرجه مسلم وأحمد كذلك الجندي في فضائل المدينة. فهذا يدل على ذكر الغرق، أن ذكر الغرق محفوظ أيضا. فيظهر أن أصل الحديث وفي ذكر الغرق والسنة معا كلاهما صحيح كما يدل على حديث سعد أبي سعد المذكور. فإذا رواية إسناد ابن ماجه حيث إنه فيه ومداره على الرجاء الأنصاري يكون ضعيفا يتقوى ويكون حسنا لغيره، والحديث صحيح بلفظ ألا يهلك أمتي غرقا، وكذلك بلفظ ألا يهلك أمتي بسنة عامة من الجدب والقحط. نعم، جاءت طرق أخرى أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار كان يتلقى في آخر عمره، ثم وقال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور هو القرشي الهموي صدوق صحيح الكتاب. كأنه يشير على أنه إلى أنه إذا روى من حفظه فحفظه فيه شيء، لكن إذا روى من الكتاب فكتابه صحيح، وهذا أمر معروف عند الجميع. إذا كان الكتاب صحيحا وصحح كتابه، وإن هناك أيضا بعضهم عنده كتاب سمع من الشيخ لكنه لم يقابل. الآن كنا نقرأ في السيارة، الشيخ أبو عبد الله كان يقرأ حديث، سبحان الله حديث طويل، حديث عبد الله بن عقيمة في الزكاة الذي أتانا كتاب رسول الله أخذه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فيه طويل سطر واحد. هذا أبو داود يقول هذا لم أثبته من شيخ موسى بن إسماعيل. شو هو يعني جزء شك فيه، الإنسان ربما يملي ولذلك أنه يعني التفت يمين شمال، الإنسان ربما قلمه يكون قد وقف بدأ يسلم، ولذلك قال هذا لم أتثبت به، وبعده كله سمعت منه بكل سرعة. فيكون بالحقيقة محمد بن شابور إذا قال صدوق صحيح الكتاب، فننظر هل هذا الحديث له شواهد ومتابعات. فكونه إذا كان خفيف الضبط فهو ذهب عنه خفة الضبط، وكونه صحيح الكتاب إذا كان سرع. وهناك روايات كثيرة يذكر الأئمة حدثني فلان من كتابه، الذين يشكون فيه فينصون من كتابه. سعيد بن بشير الأزدي هنا قال حدثنا محمد صابور قال حدثنا سعيد بن بشير هو الأزدي وهو ضعيف الحفظ، عن قتادة وهو من دعامة السدوسي مدلس، لكنه قال أنه حدثهم، الظاهر أنه يقول قال حدثنا أنا بقلابة الجرمي اسمه عبد الله ابن زيد أبو قلابة الجرمي، نعم أنا أبي أسماء الرحبي، أبو أسماء الرحبي، وقيل اسمه عمر بن مرثد، وقيل عمر بن أسماء الرحبي، ومن الثقات التابعين أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقا ومغاربا، وعطيت الكنزين الأصفر والأحمر. نعم، هذه الرؤيا يعني متى رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما في أيام ما كان يجد أهله أن يأكلوا تمرا، مثل ما لما ضرب في الخندق النبي صلى الله عليه وسلم اعترض وكانوا يحضرون الخندق، فاعترضهم قدية فعجزوا أن كسرها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله وضرب الفاس فسارت كثيبا أهيل، يعني رمل، يعني كلها رمل. فرأى فيه صلى الله عليه وسلم بريقا فقال لقد رأيت فيها قصور بصرة والشام. لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة، وكان سبحان الله زلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ وهناك كان المنافقون الماردين النفاق كانوا يقولون محمد كان يريهم قصور بصرة والشام لما ضرب الفار، والآن ما يقدر أن يخرج أحدنا ليتغوط بره، ما يقدر يخرج ليتغوط. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم متى رآه؟ ليس ببعيد أن يكون في أوائل العمر، أوائل الأمر، حينما كان المسلمون في ضيق وحرج وتشدد من الكفار وغيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بهذا. وهذه من الأمارات القيامة قل، أو يكون من الفتن مما قد يكون الناس يفتنون بها، إذا كان فتحت لهم الدنيا وجاء لهم الكنز الأحمر الذهب والفضة وغيرها، يعني الذهب والفضة، وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك الأرض، إلى حيث زوي لك الأرض زيا، وإني سألت الله عز وجل الله يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به آمة وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعضهم بأس بعض. وأنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، يعني قال الله تبارك وتعالى، لأنه قال قيل لي القائل قطعا يقول الله تعالى عن طريق جبريل إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم به ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها إن شاء الله حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإذا وضع السيف من في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة. نعم. وإن مما أتخوف منه على أمتي أئمة مضلين. كل هذا حاصل مما حذر من النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر. نعم. إن مما أتخوف به على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمة الأوثان. قبائل، وليس إن شاء الله الارتداد عام يكون إلا إذا كان آخر أيام القيامة، وهناك ناس خالصون فتجري ريع فيموت كل من في قلبه إيمان ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة بعد انهدام الكعبة، بعد ما يأتي الحبشي فيخرب الكعبة بعد تخريب الكعبة. بين يدي قال وستعبد قبائل من أمة الأوثان، أليس هذا واقع الآن؟ الآن يعبدون المقبورين ويسألون منهم، هذا أوثان، هذا وثن لا شك فيه. اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد، ما معناه القبور قد تجعل وثنا ويعطون من صفات الله تعالى مما هو خاص بالله تبارك وتعالى. الآن نقول دائما بالحقيقة الله المستعان قد لا يصلي مطلقا، لكنه إذا وصل إلى المسجد قلبه لا يترقب ولا يلين، لكن إذا وصل إلى القبر يبكي. أين هذا؟ من الذي يعطيني؟ ليس لي غيره. هذا كله موجود معروف سبحان الله. فهذا وثن، القبور صارت وثنا، كذلك قد يكون يعبدون الوثن بالفعل، يجعلوا أصنام التي ينحتون، والوثن أي شيء يعبد من غير الله، سواء كان قبرا حجرا شجرا كله وثن. فهذه الأوثان الآن موجودة في الدنيا كلها، موجودة في الدنيا كلها، أمر معروف، أظن ما أحد ينكر ولا ينكر أحد. هناك بعض الناس قد قد لا نقول نعوذ بالله يعمى، يغمض عينه مما يفعل عند المقبورين. الآن الإخوان الليبيين نبارك لهم، أنه مهما كان لك كل هذا خروجهم على كذا وكذا، هذا شيء مختلف فيه، لكن وجدوا فرصة فهدموا المشاهد، منها المشهد الأحمر هذا، قالوا من 600 سنة بلاد أفريقيا كلها لهم مواسم كانوا يأتون، أدموه ومحوه والحمد لله. فبالحقيقة هذه كلها أوثان لا شك فيه، وقد يكون يزيد والله أعلم. الآن أي دولة إسلامية، اللهم بارك، إذا ذكرت هذه الدولة المباركة الحمد لله لا تجد فيها هذا الشيء. أدام الله وأقام الحمد لله. كان في على قبر خديجة رضي الله عنها كانوا يذهبون ورجال النساء هذا كله موجود. الناس سمعنا منهم قبل 50 سنة يذكرون أنهم كانوا يجعلون أعراسا سنوية وهناك يطلب كل الحاجة من خديجة رضي الله عنها. الحمد لله الذي منعت الدولة دخول النساء، وكذلك هناك مراقبون لا يأتي أحد لزيارة القبر إلا على السنة. الحاصل الحمد لله دام الله الخير، فالحمد لله نقول. لكن توجد في الحقيقة في البلاد أو في العالم هذا الشيء في إفريقيا أو غيرها موجودة، الله المستعان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، الله المستعان. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي. نعم قريبا من 30، نعم قد يكون عدد محدود أو يكون المقصود منهم كثيرا منهم. هناك بعض العلماء بلسنجي يقول في الإشاعة ذكرت لكم أنه عد من ادعى أنه نبي فوصل إلى 17 أو 16 في تلك الأيام. والآن قريبا من قبل سنة أو سنتين كنا سمعنا أن في السودان طلع واحد فيطلبون كثير، وفي الهند تعرفون هذا الذي يسمى قادياني ادعى أنه نبي، وهذا الآن له صولة وجولة خاصة بريطانيا خاصة تموله. الساكنون في بريطانيا إذا مروا على الشارع كنت أذكروا ضبط عنده إذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا، الأراضي الواسعة الدولة فيها تلفزيونهم فيها معبدهم وفيها مدارسهم وفيها رأيت ولا ما رأيت هذا ساكن في بريطانيا. فالله المستعان هم يشجعون هذا، يشجعون الكفر يعرفون، وهم يعرفون الإسلام أكثر من المسلمين. وفرنسا تعرفون أن هذا الذي ذكرت للإخوان رأيته مقطع أرسل لي بعض الإخوان الفرنسيين في محرم، هذا الذي يسمونه برج إيفيل الذي هو عندهم برج، هناك رأيته أنا ذاك الوقت ليس في مكان فصيح كثير، شارع وبعدها قد يكون شارع وإلا يعني نهر ولكن كيف جعلوا لهم مكانا فصيحا، والدولة هي التي كانت تشرف على تجريح نفسهم وعلى أداء هذا الذي يسمونه يا حسين يا حسين ويجرحون أنفسهم، لأن الناس يأتون ملايين يأتون للنظر في البرج هذا ويرون أن هذا هو الإسلام الذي الآن يدخل فيه أبناؤهم وقلقين منه. فالله المستعان دل على أن هؤلاء الآن تكاثروا على المسلمين. الحاصل فهنا الدجالون كذابون كلهم يزعمون أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث هنا صحيح جاء من طرق كثيرة، وإن كان هنا سعيد ابن بشير في ضعف لكنه أخرجه مسلم رحمه الله هذا الحديث. انظروا وهو أيضا أنا أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مسلم رحمه الله أخرج من طريق آخر من طريق أيوب أنا أبي قلابة أنا أبي أسماء الرحبي جزء لا تزال من أمة الظاهر على الحق، ومن طريق أيوب أيضا أكثر أجزاء هذه الرواية، والترمذي أيضا والإمام أحمد بجزء العيمة إنما تخوف منه على أمتي أئمة وضلة، نعم أئمة وضلة، ومن أئمة يهدون إلى أجعلنا من أئمة يهدون إلى الله يهدون رمى صبروا، هناك أئمة يهدون الناس. أليس هناك هؤلاء الذين يبايعون ويسخرون لمصلحتهم الشباب والناس عامة ويأمرون بالبدع ويأمرون بعقائد بدعية بعقائد غير عقائد الصحابة، ويأمرون بالمراقبة على القبور، يأمرون بالنظر أو بطلب المدد غوث أعظم وكذا وكذا. أليسوا هؤلاء أئمة المضلون؟ قطعنا هؤلاء أئمة المضلون، لأنه مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو منصور من الله تعالى، لكن أبو جهل وراءه هذا كذاب لا تسمع منه، فيضر لا شك فيه، فأخاف وراءه. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد الله أشهد أن محمد الله اليوم ها حي على الصلاة لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنت محمد الرسول الفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث في الحقيقة في الأخير قال الأئمة رحمة الله عليهم ما هي أول شيء قال لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل قال أبو الحسن وهو ابن القطان الراوي لسنن ابن ماجه عن ابن ماجه ابي عبد الله قال ابو الحسن لما فرغ ابو عبد الله من هذا الحديث قال ما احوله صيغته المبالغه ما احوله يعني هذا الحديث مهول ومخيف جدا فيها وضع السيف على الامه فيها ائمه مضلين فيها قبائل تلحق به مخوف جدا وكذلك الدجالون الكذابون هذا الحديث جاء من طرق كثيرة وأيضا طرق أخرى أبو داود وغيرهم وغيرهم وجاء فيه سئل الأئمة رحمة الله علي بن المديني وكذلك الإمام أحمد قال سمعت علي بن المديني قال الإمام أحمد وجاء الإمام أحمد نفس هذه الكلمة ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين قال إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم وفي رواية أخرى هم أهل الحديث وهذا الحديث أدخله من طرق كثيرة الخطيب في كتاب شرف أصحاب الحديث كذلك هذا الحديث جاء من عند العين، وهذا القول نفسه ذكر عن الأئمة رحمه الله. أهل الحديث كانوا معروفين من غير أن يقلدوا أحدا تقليدا عاما، كانوا يأخذون من الجميع، والأئمة كلهم من أهل الحديث، أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم كانوا يقولون هذا الكلام، منقول على كثير منهم الشافعي. فبذلك الذين ينكتون على أهل الحديث يجعلون هؤلاء لا فقه لهم، هؤلاء ليسوا فقهاء، الفقهاء هؤلاء يعني أصحاب المذاهب الأربعة، فهم على كل على غير حق. أهل الحديث فقههم أرجح الفقه أو أرجح أنواع الفقه، فإذا كان قال مالك أو نسب إلى مالك أنه لا يوضع لهذا، ولا إذا كان الحنفية قالوا أنه يوضع تحت السرة، وآخرون قالوا لابد أن يكون المتفقه ينظر أقوال الأئمة ثم يرجع فيها بما ترجح في الكتاب والسنة، وعلى الصدر كما جاء في الروايات، وبعضهم قال المتن على البطن، وهذا أرجح ما يكون على الصدر مما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا لا يرفع يده بعد الركوع، البخاري روى قال كانوا يرفعون أيديهم بعد الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، فنحن ننظر إلى أقوال العلماء رحمة الله عليهم، فهذا هو فقه أهل الحديث. فقه أهل الحديث معناه الفقه الراجح، ليس معناه رفض لفقه الأئمة، ما يحق ما حق ولا استقام لأي متفقه أي يفتي بشيء إلا أن يمر على فقه الأئمة كلهم وينظر خاصة في اجتهاداتهم، وينظر إلى أدلتهم في الاجتهاد، فقد يترجح قول بعضهم البعض. أما إذا كان أقوالهم فوجد حديث رسول الله أليس من سوء الأدب ألا نقول بقول رسول الله، نقول في المذهب عندنا ليس بمأخوذ هذا، قد قال به العلماء في الهند، قالوا إن هذا الحديث صحيح وهو يرجح مذهب الشافعي، لكن نحن حنفية لا يجوز لنا أن نأخذ إلا قول الإمام. بكل صراحة في الشروح الحديث قالوا هذا في كتاب تقرير الترمذي لأحد كبار أئمة ديوبند، ديوبند لكم تسمعون الحنفية، قال هذا الكلام بكل صراحة. ونقول لا، ربما يسمع أحد منهم يسبني يقول يسب أئمتنا يسب كذا، نقول لا، نحن نستغفر لهم، والله نستغفر لهم، نقول غفر الله لهم، لكن يجب علينا أن نبين الحق، ونبين في طلبتنا يجب عليهم ألا يهينوا أحدا من الأئمة عامة، ما دام لا يجوز لك ولا تسب الذين يدعون من دون الله فكيف وهؤلاء ما خرجوا من دين الإسلام أخطأوا، فيجب علينا أن نتأدب مع جميع علماء الأمة والأئمة رحمة الله من قدوتنا، ولكن لا يجوز لك أن تتعصب لمذهب من المذاهب. ونريد في هذا السبب تقرأوا كتاب إعلام الموقعين الاعتصام للشاطبي، كذلك إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للفلاني رحمة الله، مثل هذه الكتب يقرأه يزيد الإيمان إن شاء الله ويزيد الاتباع. السؤال هل التتار والمغول كانوا يظهرون الإسلام؟ نعم كانوا جاؤوا أولا، ولكنهم أظهروا الإسلام، وكان في الحقيقة نعم الذي أذكره أن الإمام ابن تيمية رحمه الله الإمام الذي جاهد بنفسه بالسيف والسنان وجاهدهم في أيام رمضان لما تغوا وبغوا على دمشق، فقال أخرجوا، قالوا في الصيام، قال أفطروا والوعد علي، أفطروا وقاتلوهم والوعد علي، انظروا بثقة من الله تبارك وتعالى، قال أفطروا وقاتلوهم فقاتلهم، ولكنهم أظهروا الإسلام، فكان يمر عليهم وهم كانوا يسكرون، فقال بعض أصحابه نذهب نمنعهم من هذا، قال اتركوهم لأنهم إذا صحوا من السكر يقتلون المسلم، كانوا يظهرون بعضهم الله، وصلى الله على خير خلقه.